إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في درس تفسير لإخواننا طلبة السنة الثانية في معهد التحرير والتنوير للعلوم الشرعية. ونأتي اليوم بإذن الله وعونه على تفسير سورة البلد. وسورة البلد سورة مكية، وعدد آياتها 20 آية. يقول الله تبارك وتعالى فيها: بسم الله الرحمن الرحيم، لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. لا أقسم، بدأت هذه السورة بقسم عظيم يقسم الله تبارك وتعالى فيه بمكة، ويقسم بكل والد وبكل ما ولد، وهذا يعم كل الخلق. يقول لا أقسم، ظاهرها النفي، ولكن سياقها التأكيد. هذا السياق يسمى التأكيد. في لغة العرب يقولون هذه اللام زائدة للتأكيد، يقصدون بها للتأكيد. وفي القرآن لا يوجد حرف زائد، ولكنه هكذا اصطلح عليه أن هذه اللام لتأكيد القسم. لا أقسم بهذا البلد، وهذا البلد هو مكة، لأن هذه السورة كما قلنا نزلت في مكة، فهذا اسم إشارة للقريب، فأقرب البلدان التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم هي مكة. ويؤكده الآية التالية: وأنت حل بهذا البلد، أي حلال متواجد في هذا البلد، أي في مكة المكرمة. وقال بعض أهل التفسير أن هذا إشارة إلى يوم الفتح، يوم فتح مكة، إذ أحل الله لنبيه صلى الله عليه وسلم مكة، وهي بلد حرام، أحلها ساعة من نهار، أحلها ساعة من نهار، لم تحل لأحد قبله ولا لأحد من بعده. لذلك كان بعد لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم، قتله بعض أهل مكة، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل ابن خطل، وهو متعلق بأستار الكعبة، ومقياس ابن صبابة، وغيرهما ممن تعدوا حدود الله تبارك وتعالى واستحلوا محارم الله. فأحل دماء قوم وحرم دماء قوم، فقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن دخل داره فهو آمن. وذكر دار أبي سفيان وذكر أبي سفيان هنا لتأنيس قلبه ولتليينه ليدخل في الإسلام، وقد دخل بعد فتح مكة وهو من مسلمي الفتح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل لأحد قبلي ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد أن مكة لم يتغير حكمها في الحرمة، لأنها إنما حلت له ساعة من نهار. نعم. فقال فريق من أهل التفسير: وأنت حل بهذا البلد، أي كما أحلها الله لك ساعة من نهار، فتفتحها ويفتح الله سبحانه على المسلمين. ووالد وما ولد، ثم أقسم سبحانه بكل والد وبكل ما ولد، وهذا يعم كل الخلق. وقيل أن الوالد هنا يقصد به آدم عليه السلام، وما ولد يقصد به ذرية آدم من الإنس. والآية قد تحمل على العموم، في كل والد، وآدم من كل والد، وما ولد ذرية آدم أيضا مما ولد من سائر الخلق، فقد تعم كثيرا من المخلوقات. وهذا طبعا فيه إشارة إلى إعجاز علمي عظيم، والله سبحانه إذا أقسم في القرآن إنما يقسم بمعظم تظهر فيه عظمته سبحانه وحكمته وإتقانه في الخلق وفي الصنعة. فالمخلوقات لو نظرنا إلى تكاثرها، كيف تتكاثر النباتات، كيف تتكاثر الثدييات، كيف تتكاثر الحشرات، كيف تتكاثر الأسماك في البحر وكائنات البحر، كل منها له طريقة، وكل منها له نمط، كل منها يعني محل للبحث وعلوم يعني مبثوثة في هذه المخلوقات يستقيها الإنسان، وما وصل إليه العلم الحديث مما ينير هذا الطريق، وما زال البحث قائما بيان لعظمة الله في كيفية جعل هذه المخلوقات، كيف تتكاثر، كيف تفنى إلى آخره، هذه الجينات وهذه الخلايا وهذه، ويعني علوم كثيرة مبثوثة في هذه الكائنات. إذن فهذا قسم، إذن قسم عظيم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وهذا جواب القسم، أي أقسم الله سبحانه بمكة وأقسم بكل والد وبكل ما ولد: لقد خلقنا الإنسان في كبد، أي يكابد في كبد، كما قال ابن عباس، في نصب، في تعب. الكبد هي المشقة والتعب والعنت والإعياء والنصب. وقال الحسن البصري: يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة، فالإنسان في كبد سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقال قتادة: في مشقة، فلا تلقاه إلا يكابد أمر الدنيا. وقال سعيد بن جبير: في شدة. فإذا الكبد يشمل كل هذه المعاني، يشمل النصب ويشمل المشقة ويشمل الشدة ويشمل هذه الأمور. نعم. وجاءت في رواية لابن عباس تفسير ذلك، قال: في شدة خلق حمله وولادته ورضاعه وفطامه وفصاله ومعاشه وحياته وموته، كل ذلك يعني كل ذلك، والإنسان يكابد الأمرين. لا يوجد شيء في العالم إلا وفيه تعب وفيه مجهود، ولا يأتي شيء دون عمل ودون عناء ودون بذل ودون فعل. فالله تبارك وتعالى جعل من مقومات استخلاف هذا الإنسان في الأرض أن جعله عابدا له، أمره بعبادته: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك وهب له العقل، وجعله يستنبط العلم من الكون ومما علمه الله، وجعله يعمل، أي جعل كل شيء مسخرا للإنسان، ولكن سبيل الوصول إليه هو التعب والإعياء. مثال ذلك: لو أراد الإنسان أن يستخرج معادن من الأرض، يحتاج إلى عقل يفهم به هذه المعادن، كيفية استعمالها، كيفية استخراجها، يحتاج إلى معارف وعلوم يستنبطها. فإذا توصل إلى ذلك لن يستفيد من تلك المعادن إلا بجهد، إلا بمناجم وبتنقيب وبمشقة وبعمال يشتغلون وبفرن يعني يوقد عليه حتى يصهر الحديد إلى آخر ذلك، حتى يستخرج تلك المعادن. فلا بد من مشقة وجهد كبير. كذلك في خلق الإنسان، حمله وفصاله وولادته ومعاشه حتى يكبر، وحتى ويعني ترتفع حرارته وهو صبي، ووالداه يعاني يعني في تربيته وفي نشأته إلى آخر ذلك، حتى يكبر شيئا فشيئا سنين طويلة من التعب والإعياء والسهر، ويكبر هذا الإنسان ثم يكابده أيضا مشاقا أخرى وهكذا. رغيف الخبز كما ذكر أهل العلم أيضا قالوا حتى يصل إلى فم الإنسان لابد من زرعه، لابد من حرث الأرض وبذر البذر فيها وانتظار الأمطار، فإذا نبتت يعني شهور طويلة والفلاح صابر حتى ينبت الله سبحانه هذا القمح، فإذا نبت يحتاج إلى حصاده، يحتاج يعني إلى درسه، وإلى يحتاج إلى طحنه ثم إلى عجنه ثم إلى يعني أن يوقد عليه، يحتاج إلى وقود حتى ينضجه ثم يبيعه ثم يشتريه الإنسان فيأكله. فهذا يعني يعني السلسلة المتصلة حتى يصل هذا الرغيف، هذا رغيف واحد انظر كم فيه من مشقة، وهكذا كل الأشياء من حولنا لو نظرنا لوجدنا وراء كل شيء مشقة وعناء. هذه الهواتف يعني مصانع تشتغل وناس يشتغلون ومشقة من الإنسان، هذه الكتب صناعة الورق والمطابع إلى آخره، فكل شيء حول الإنسان إنما هو مشقة في مشقة، ولا شيء يكون إلا بتعب وببذل المجهود، وهذه حقيقة. لقد خلقنا الإنسان في كبد يعاني، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ هذا الإنسان الذي يعاني، وهذا الإنسان الضعيف الكائن الذي لا يستطيع أن يأكل رغيف خبز ويشرب شربة ماء إلا بشق الأنفس، هذا أحيانا قد يتكبر وقد يتجبر وقد يطغى، فلذلك يذكره هنا، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ أيظن هذا الإنسان الضعيف أنه لن يقدر عليه أحد، ولن يقدر على الله سبحانه عليه أن يعيده مرة أخرى؟ وهذا قيل نزلت في الوليد بن المغيرة لما كذب بالبعث وكذب باليوم الآخر، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا، يقول هذا الإنسان الكافر بالله سبحانه، أهلكت أي أنفقت مالا لبدا أي كثيرا، لبدا من التلبيد يعني من الجمع، نعم. فيقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم يره أحد؟ هل يظن هذا الإنسان أن الله لم يره ولم يطلع عليه ولا يعلم هذا المال من أين اكتسبه وكيف أنفقه؟ ألا يعلم مصيره وهل سيعجز الله سبحانه هربا في الأرض؟ لا، ليس كذلك، بل الله سبحانه يراه، وتحسب أعماله وتكتب أعماله وخطرات قلبه كلها مكتوبة، وألفاظه وأقواله، هذا يظن أنه لا أحد يراه ولا أحد يقدر عليه ولا أحد يعيده بعد الموت، هذا الإنسان يعني بلغ حدا كبيرا من الضلال ومن الطغيان، وهو ينسى أو يتناسى أنه خلق في كبد، أنه خلق في معاناته، يعاني كل شيء. فيقول الله سبحانه: ألم نجعل له عينين لينظر بهما ولولاهما ما رأى، لولا هاتين الآلتين ما رأى الإنسان، بل لو كانت سليمتين ولم يكن هناك نور من الله سبحانه مثل نور الشمس والأنوار التي خلقها الله سبحانه، أيضا لا تبصر العين، العين لو كانت سليمة ولا يوجد نور في الغرفة، في غرفة مظلمة، لا يرى شيئا، ولكن الله سبحانه جعل له هذه الآلة حتى يرى بها، ولسانا وشفتين أي حتى يتكلم وحتى ينطق وحتى يعبر عما في ذهنه وعما في قلبه وعما في خاطره. فالله سبحانه يذكره بنعمتين، نعمة البصر ونعمة النطق، يذكره بنعمتين، لو تعطلت آلة ويسهل تعطلها لما استطاع أن ينظر، لو تعطل اللسان والشفتين ما استطاع أن ينطق وما استطاع أن يعبر وهكذا. فهذا أيضا مزيد في إظهار عجز الإنسان وضعفه، وأن تجبره هذا إنما هو تجبر بغير حق، وإنما هو تكبر وبغي في الأرض بغير الحق. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. وهديناه النجدين، أكثر المفسرين على أن النجدين هما طريقي الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلالة، كقوله سبحانه: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالنجدان هما طريقان، إما طريق في الخير، طريق في الحق، طريق في الهدى، طريق إلى الجنة، وإما طريق في الشر، طريق في الباطل، طريق في الضلالة، طريق إلى النار عياذا بالله. وهذه أيضا نعمة أخرى يمنها الله على هذا الإنسان. الإنسان كأنه يقول له: أنت ضعيف العقل يا إنسان، لا تستطيع معرفة طريق الخير وطريق الشر، لا تستطيع أن تحدد بعقلك ما سيكون يوم القيامة، أنت عقلك محدود. لذلك أرسل الله سبحانه الرسل وأنزل الكتب ليهديه النجدين، ليبين له طريق الحق وطريق الشر وطريق الباطل وطريق الضلالة، ليبين له الفرق بين الحق والباطل، ليبين له كيف يعبد الله، ليبين له ماذا يوجد في الغيوب، ما هي صفات الله، ماذا خلق الله سبحانه في الملكوت في السماوات من ملائكة وجنة ونار، وما سيكون يوم القيامة من عرض على الله ومن ميزان وحساب وصراط، والجنة ونعيمها والنار وعذابها. كل هذه الغيوب لا يمكن للعقل إدراكها، لذلك الغيب هو ما غاب عن العقل والحس والشاهد، فلا يمكن للإنسان أن يدركه بحواسه بالحس، وكذلك لا يستطيع أن يدركه بآلة أو بما يقوم مقام الحس مثل الآلات. مثلا هناك بعض الأضواء لا يمكن أن تراها العين، فليست من الغيب. لماذا؟ لأننا نستطيع أن نقيسها بالآلات، هناك آلات يعني تبصر الأشعة تحت الحمراء، تدرك تبصر الأشعة فوق البنفسجي إلى آخره، والعين البشرية لا تدركها، الحاسة لا تدركها، ولكنها ليست من الغيوب، إنها من الشاهد، لأننا يمكننا ندركها بالآلات. ولكن الغيب الحقيقي هو الذي غاب عن الحس وعن الشاهد وعما تدركه الحواس وما يقوم مقام الحواس من هذه الآلات، كما قلنا مثل الملائكة ومثل الجنة والنار وغير ذلك، وما سيكون عند قيام الساعة إلى آخره. فالعقل عاجز، هذه حدود العقل، العقل محدود لا يمكنه أن يتوصل إلى ذلك. فلذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ليعلمه وليهديه وليبين له ما يحبه الله ويرضاه. هذا غيب، لا تستطيع بعقلك أن تدرك ما يحبه الله ويرضاه من العبادة، مثلا كيفية الصلاة لا تستطيع بالعقل إدراكها، فتحتاج إلى رسول يبين لك كيفية عبادة الله وكيفية إرضاء الله سبحانه. ونعم، ولذلك قال هنا: وهديناه النجدين، أي هديناك هذه الطريقة التي لا تستطيع أن تسلكها بمفردك ولا بعقلك، ولا تستطيع أن تعتمد على عقلك. ثم يقول: فلا اقتحم العقبة، فلا اقتحم العقبة. يقول: فهل لا اقتحم العقبة؟ والعقبة هنا كما بينها سبحانه: وما أدراك ما العقبة، أي تعظيم لشأن هذه العقبة. العقبة هي الهضبة من الأرض التي الصاعد من الأرض الذي يحتاج إلى جهد لصعوده. نعم، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة. فك رقبة بمعنى يعني عتق الرقاب، عتق العبيد يعني، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. هذه العقبة التي لم يقتحمها هذا الإنسان، فهل اقتحم هذه العقبة وأنفق من هذا المال الذي سخره الله له ويسر الله له أن يكتسبه، وهو يقول أهلكت مالا لبدا، هو قبل ذلك كان يقول أهلكت مالا لبدا، هل أنفق هذا المال وأهلكه حقيقة في وجوهه وفي حقه، كأن يقتحم هذه العقبة فيعتق الرقاب ويطعم الطعام إلى آخره. فإذا يعني هذا يعني كأنه جواب ورد على من قال أهلكت مالا لبدا، ويعني يظن أنه معتمد على ماله وأن هذا المال هو الذي كان سببا في طغيانه. يقول هل أنفقت ذلك المال فيما ينفعك وفيما يرجع عليك يوم القيامة بالخير؟ وما أدراك ما العقبة؟ هذا تفخيم كما قلنا، فك رقبة وهي عتق الرقاب. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار. نعم. وكذلك جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، علمني عملا يدخلني الجنة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولئن كنت أقصرت الخطبة، يعني أقصرت يعني هذه المسألة، لقد أعرضت المسألة. يعني هذه مسألة عظيمة، عمل يدخلك الجنة، هذا وإن كانت جملة قصيرة يعني، ولكنك يعني أعرضت المسألة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعتق النسمة وفك الرقبة. قال: وليس واحدا؟ قال: لا، عتق النسمة، عتق النفس، يعني أن تفرد بعتقها، يعني أن تنفرد بعتقها، ف يعني تعتقها بنفسك، أن يكون لك عبد فتعتقه. وهذا كما قلنا من باب تشجيع الإسلام على تحرر من العبودية وغير ذلك. إذن عتق النسمة أن تنفرد بعتقها، وفك الرقبة أن تعين في ثمنها. وفك الرقبة هي أن تعين في ثمنها، كأن يشترك الرجلان في عتق في ثمن عبد حتى يعتقانه، فهذا فك الرقبة. هذا تفسير من النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أن تطعم الجائع وأن تسقي الظمآن وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، إلى غير ذلك مما وعظه النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن عمل يدخله الجنة. فك رقبة، نعم. وهذا الفك يفك رقبة الإنسان الذي قام بهذا العمل الصالح، يفك رقبته من الذنوب، ويفك رقبته من النار يوم القيامة بإذن الله. أو إطعام، إذا فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يوم ذي مسغبة بمعنى مجاعة، المسغبة هي المجاعة، يقال سغب يسغب سغبا إذا جاع الإنسان، أو إطعام في يوم ذي مسغبة. ف الإطعام عند المجاعة يكون إذن أجره أعظم. كذلك الإنفاق من الشيء إذا كان مفقودا، إذا كان الناس بحاجة إليه وتزداد حاجتهم إلى ذلك الشيء، يضاعف أجر ذلك العمل. نعم. يتيما ذا مقربة، أي قريبا، يعني ذا قرابة، يتيما ذا مقربة، يكون بينك وبينه صلة رحم وقرابة. أو مسكينا ذا متربة، والمسكين هو الفقير الذي التصق من فقره وضره بالتراب، الذي لصق بالتراب، ذا متربة، مترب الثياب، ثيابه بالغبار، لو نفضته يعني يخرج منه غبار، يتصاعد منه غبار. لماذا؟ لأنه التصق بالتراب شدة فقره وضره و يعني حاجته. فهذا الذي يسمى ذا مطربة، أي عليه تراب. والمسكين والفقير في اللغة واحد، وإن كان في الشرع قد يفرق بعض أهل العلم بين المسكين والفقير، فيجعلون الفقير من لا يملك قوت عامه، ويجعلون المسكين من لا يملك قوت يومه، ومنهم من يعكس ذلك. والأمر ربما يحتاج إلى تفصيل، إذا اجتمع في سياق واحد فرق في المعنى بين الفقير والمسكين، وإذا أفرد كل واحد منهما شمل الآخر. يعني إذا ذكر الفقير يقصد به أيضا المسكين وكل درجات الفقر، وإذا ذكر المسكين أيضا وحده في سياق يقصد به كل درجات الفقر كذلك. ولكن إذا ذكر في سياق واحد، ذكر اللفظين الفقر والمسكنة في نفس السياق، يقصد بكل واحد منهما غير الآخر، كقوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فذكر الفقراء وذكر المساكين، إذن الفقراء غير المساكين، فلذلك احتاج العلماء إلى تمييز بين الفقير والمسكين. ولكن إذا ذكر كل واحد منهما في سياق لوحده يكون فيه كل المعاني. نعم، أو مسكين، أو مسكينا ذا مطربة، أي إطعام مسكين ذا مطربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، أي لا يكفي فك الرقاب وإطعام الطعام، فقد كان حتى أهل الجاهلية منهم من يفعل ذلك، منهم من يفك الرقبة ويطعم الطعام، وفيهم الذين عرفوا بالكرم يعني العظيم في الجاهلية، ومع ذلك لا ينفعهم هذا العمل الصالح إذا كانوا غير مؤمنين بالله، غير عاملين بالعمل الصالح. فلذلك ذكر هنا الشرط: ثم كان من الذين آمنوا، حقق الإيمان بالله، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، فكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذه أعلى درجات العمل الصالح، أي يندرج في ذلك الصلاة والزكاة والصوم وغيرها، إلى أن نصل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، منه التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة، أي بصلة الأرحام، بصلة الأرحام، وقيل برحمة الناس عموما، بالمرحمة أي بالرحمة. وهذا كما جاء، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض أهل الشرك الذين كانوا يعملون الصالحات عن مصيرهم في يوم القيامة، فقال: هم في النار. فقالوا: يا رسول الله، إنه كان يصل الرحم، وكان يطعم المسكين، وكان يقري الضيف، وكان يفعل ويفعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لم يقل يوما: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يكن مؤمنا بالله، فلم تنفعه تلك الأعمال الصالحات. وكذلك هنا فك الرقبة وإطعام، والإطعام هذا إذا لم يكن مقترنا بالإيمان بالله وبالعمل الصالح والحفاظ على الفرائض لن ينفع صاحبه. نعم، ولذلك نبه عليه. وهؤلاء الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة وفكوا الرقبة وأطعموا الطعام، قال سبحانه: أولئك أصحاب الميمنة، أي أصحاب اليمين، أي أصحاب الجنة، وهذا مصيرهم يوم القيامة. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا منهم. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، فمن كفر حبط عمله وكان من أصحاب الشمال وكان من أهل النار، والله سبحانه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، أي أصحاب الشمال، أصحاب النار، عليهم نار مؤصدة، في قراءة نافع موصدة. وأثبت الكوفيون الهمزة مؤصدة. وقالوا يعني هناك يعني اختلاف قليل بين المهموزة وغيرها، فقالوا المؤصدة بالهمزة بمعنى مطبقة، عليهم نار مؤصدة، أي مطبقة، أي مطبقة عليهم، أطبق أعلاها على أسفلها. وإذا كانت مسهلة دون همزة فمعناها موصدة بمعنى مغلقة، أوسطت الباب إذا أغلقته. نعم، فكلاهما يعني المعنى قريب. فهاتين قراءتين وهذه آخر السورة ختمت ببيان مصير يعني أهل الإيمان والعمل الصالح، وهي مصيرهم الجنة، ومصير أهل الكفر والعصيان مصيرهم النار عياذا بالله. وهذا إذن ختام تفسير هذه السورة الكريمة العظيمة. نسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما، وأن يلحقنا بعباده الصالحين. وإلى لقاء آخر قدر الله لنا البقاء واللقاء، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.